بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء ومما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت بها. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، هذا باب صفة الحج والعمرة. ذكرنا في الباب الماضي باب أو الفصل المتعلق بدخول مكة، ما يفعله من دخل مكة لأجل النسك أول مرة، فإن المتمتع الذي جاء بعمرة، عمرة التمتع، دخل مكة فطاف بها طواف العمرة وسعى سعي العمرة، ثم قصر من شعره. والمفرد والقارن الذي قدم إلى مكة طاف طواف القدوم، وإن شاء قدم سعي الحج فجاء به بعد طواف القدوم. اليوم بإذن الله جل وعلا نستكمل ما يتعلق بصفة الحج والعمرة، مستصحبين في أذهاننا أن صاحبنا المتمتع قد طاف وسعى للعمرة وقصر، وأن المفرد والقارن منهم من طاف طواف القدوم فقط، ومنهم من طاف وسعى سعي الحج. قال رحمه الله تعالى: صفة الحج والعمرة. طيب، قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. المحل بمكة سواء كان متمتعا حل من عمرته ومكث في مكة بعد ذلك، أو كان غيره، يسن له أن يحرم بالحج في يوم التروية. والإحرام كما سبق هو نية الدخول في النسك، ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. سمي يوم التروية لأنهم كانوا في الجاهلية يتروون فيه من الماء، فيجمعون الماء فيه ويتروون منه، وبعده يوم عرفة، وفيها خروج إلى موضع عرفة. قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. فيسن إذن أن يحرم في هذا اليوم، وهو اليوم الثامن. ويستحب له إذا أراد أن يحرم أن يفعل عند إحرامه ما يفعله من يحرم عند الميقات من اغتسال وتنظف وتطيب وغير ذلك. ويستثنى من هذا، طبعا الدليل على هذا الاستحباب، حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنه قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يستثنى من هذا مسألة ذكرناها سابقا، وهي المتمتع الذي لم يجد الهدي، فإنه يستحب له أن لا يحرم في اليوم الثامن، وإنما يحرم قبل ذلك في اليوم السابع، فيحرم ويصوم اليوم السابع والثامن والتاسع محرما، فهذا يستحب له أن يحرم في اليوم السابع. قال رحمه الله تعالى: والمبيت بمنى. إذن المبيت ليلة عرفة، ليلة التاسع من ذي الحجة، في منى مستحب، فالمستحب بعد إحرامه أن يخرج إلى منى، والمستحب أن يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بمنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، ويبيت بمنى تلك الليلة، ثم يصبح في اليوم التاسع فيصلي الفجر بمنى. هذه كلها من المستحبات، ويدل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم. قال: فإذا طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس يعني من اليوم التاسع، سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. انتبه معي، بين عرفة، بين منى ومزدلفة هناك وادي يقال له وادي محسر، وبين عرفة وبين مزدلفة وعرفة واد آخر يقال له وادي عرنة. فإذا سار الإنسان، قال وكلها، قال سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرفة عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. إذن السنة أولا في اليوم التاسع أن يصلي الفجر بمنى، ثم يمكث بعد ذلك قليلا حتى تطلع الشمس. وفي حديث جابر قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فإذا طلعت الشمس كما قال المؤلف هنا سار إلى عرفة، سار من منى إلى عرفة، والمؤلف رحمه الله اختصر في هذا الموضع. والسنة أن يقيم بنمرة وهي موضع قبل عرفة حتى تزول الشمس، ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب فيها خطبة واحدة، فإذا فرغ من خطبته صلى الظهر والعصر جمع تقديم. وقول المؤلف هنا صلى الظهر والعصر، قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، هذا ينبغي أن يقيد بقيد، وهو إن كان ممن يجوز له الجمع. هذا القيد في المذهب، إن كان ممن يجوز له الجمع، وأما من لا يجوز له الجمع كغير المسافر فإنه لا يجمع. طيب، قال وكلها موقف، يعني عرف كلها موضع للوقوف، فأينما وقف فيها جاز، لقول صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف به. وبطن عرنة قيل هو موضع من عرفة، وقيل هو خارج، لا عذرا، نمرة وقع الخلاف فيها هل هي موضع من عرفة أو هي موضع خارج عرفة، أما بطن عرنة فإنه خارج عرفة. والمسجد الموجود اليوم، المسجد المعروف اليوم في عرفة، هل هو كله داخل عرفة أو بعضه داخل عرفة وبعضه خارجها؟ هذا المسجد مقدمه خارج عرفة، واضح؟ وآخر المسجد والتوسعات الجديدة هذه داخل حدود عرفة، ولذلك داخل المسجد هناك علامات ولوحات تبين الموضع الذي من عرفة من الموضع الذي خارج عرفة. وينبغي على الحاجن ينتبه لهذا الأمر، فلا يمكث في الموضع الذي هو خارج عرفة فيفوته ركن الحج الأعظم. طيب، قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. طيب، في حديث جابر قال وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من منى، قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كلمة المشعر الحرام تطلق بمعنيين، تطلق بمعنى المزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، وتطلق بمعنى الموضع الذي يستحب أن يصعده الإنسان وهو جبل صغير في مزدلفة يسمى أيضا المشعر الحرام. المراد هنا ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني واقف عند مزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز صلى الله عليه وسلم، يعني تعدى حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، إلى آخر الحديث، حديث جابر في صحيح مسلم. طيب، فهذا الموضع من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كما هو ظاهر، وهناك عدة مواضع وقع فيها مثل هذا الأمر ستأتي معنا بعد قليل. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال وأكثر الدعاء، قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وهذا الجمع هنا مستحب وليس بواجب. قال وأكثر الدعاء مما ورد، فالسنة أن يكثر في عرفة من الدعاء لأنه خير الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ويكثر في دعائه من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، قولي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيجمع بين التهليل بهذا وبين دعاء المسألة، ويكثر من الدعاء في هذا اليوم العظيم. قال: ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. يبدأ وقت الوقوف بعرفة على المذهب من طلوع الفجر من اليوم التاسع يوم عرفة، فإذا طلع الفجر فقد بدأ وقت الوقوف، وليس من زوال الشمس. وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة، ولذلك قال ناظم المفردات: وقت الوقوف عندنا فيدخل في يوم تعريف بفجر نقل، يدخل في يوم التعريف بدخول بطلوع الفجر، هكذا نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان المذهب يقول الأفضل أن يقف الإنسان بعد الزوال لا قبله، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعرفة بعد الزوال، وخروجا من الخلاف. فلماذا قال أصحابنا رحمهم الله بأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر؟ استدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة لما خرج من الصلاة، يعني من صلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبال طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ يعني جاء من هذا المكان البعيد عجلا ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدركه في يوم عرفة، ولم يدركه في عرفة، وإنما أدركه بعد ذلك في يوم النحر، في صبيحة يوم النحر في المزدلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الضابط في هذه المسألة، قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف، وهذا محل الشاهد، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وفي رواية ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ومعنى هذا فقد تم حجه، يعني أنه أدرك الحج، لأن الحج عرفة، فهو قد أدرك ركن الحج وهو عرفة. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال الحاكم: هو صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهو دليل على ما ذكرنا. طيب، المذهب يقول: وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال إنما هو وقوف في وقت الأفضلية، ولا يدل ذلك على عدم جواز الوقوف قبل الزوال، كما أنه صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة نهارا ثم دفع بعد غروب الشمس، ولا يعني ذلك أن من جاء بعد غروب الشمس في الليل لم يدرك عرفة، من جاء بعد غروب الشمس فقد أدرك عرفة كذلك. طيب، عرفنا وقت بداية أو بداية وقت الوقوف بعرفة، وأما وقت الانتهاء فهو إذا طلع الفجر من اليوم العاشر يوم النحر، إذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوقوف. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر، أو حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. فقال له أبو الزبير راوي الحديث: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. طيب، عرفنا وقت البداية أو بداية الوقت ونهاية الوقت، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن من حصل، يعني من وجد داخل عرفة في أي لحظة من هذا الوقت، فإنه قد أدرك ركن الحج وهو الوقوف بعرفة، ولو مر بها مرورا، ولو لحظة واحدة، دخل عرفة وخرج في هذا الوقت الزمني الذي حددناه، ولو كان نائما ولو كان جاهلا لا يدري أن هذه عرفة. من حصل في عرفة في هذا الوقت وهو من أهل الوقوف، يعني وهو مسلم عاقل محرم بالحج، فقد صح حجه وأدرك يوم عرفة، هو أدرك ركن عرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة في هذا الوقت فإنه لا يكون مدركا للحج، من جاء قبل هذا الوقت أو بعده فإنه قد فاته الحج. ولاحظ أن معنى الوقوف بعرفة يعني إيش؟ الوجود، ها؟ الوجود في عرفة، ولا نقول المكث لأنه قد يكون زمنا يسيرا، الوجود في عرفة، وليس المراد بالوقوف كما هو ظاهر أن يقوم على قدميه. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة. من جاء إلى عرفة لا يخلو من حالين: إما أن يوافيها يعني يصل إليها نهارا، فهذا يجب عليه أن يجمع في وقوف عرفة بين النهار وبين جزء من الليل. فالواجب عليه حينئذ هذا الذي جاء عرفة نهارا أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو في عرفة فقد أدرك جزءا من الليل ثم يدفع بعد ذلك. وعلى هذا من جاء إلى عرفة في صلاة بعد صلاة الظهر نقول لا بد أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها إلى الغروب وهو القائل خذوا عني مناسككم. طيب، لو أنه جاءها نهارا، جاء الظهر ثم خرج قبل غروب الشمس، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعود إليها فيمكث فيها إلى غروب الشمس. طيب، فإذا غربت الشمس ولم يعد نقول له يعود إلى عرفة ويبقى فيها جزءا من الليل. فإذا عاد إلى عرفة ولو بعد غروب الشمس فمكث فيها قدرا من الليل فقد فعل الواجب وأتى ووقف بعرفة جزءا من الليل والنهار. هذا الواجب على من حصل أو وجد في عرفة في النهار أو وافى عرفة نهارا. طيب، إذا حصل أو وافى عرفة نهارا وخرج منها ولم يعد إليها بعد ذلك في الليل فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه دم. هذه الحالة الأولى، من جاء إلى عرفة نهارا. الحالة الثانية، من وافى عرفة بالليل، يعني وصل إلى عرفة ابتداء بالليل ولم يأتها قبل ذلك في النهار، فهذا يقف بها ليلا فقط، ولو مر بها مرورا يحصل بذلك الركن ولا دم عليه. واضح؟ فمن جاء في عرفة نهارا لزمه أن يمسك جزءا من الليل، فيمكث في عرفة إلى غروب الشمس، ولو خرج نقول له ارجع ليمكث أو ليأتي بجزء من الليل في عرفة. ومن جاء عرفة ابتداء ليلا فإن ذلك يحصل به الركن ولا يلزمه دم في هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة. هذا الحاج الذي وقف بعرفة نهارا يدفع إلى المزدلفة بعد الغروب، قال بسكينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك لما دفعوا وقال عليكم بالسكينة كما في صحيح مسلم، وهذا هو الأصل، بسكينة يعني بهدوء. لكنه إذا وجد فراغا وفجوة بين الناس فلا بأس أن يسرع، ويدل على هذا حديث أسامة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، متفق عليه. وأسامة رضي الله عنه أعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، يعني في دفعه من عرفة إلى مزدلفة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه على راحلته، وهذا فيه درس عظيم. فإن أسامة رضي الله عنه كان أسامة بن زيد بن ثابت أبوه مولى، ولم يكن من أشراف العرب ولا من يعني قبائل قريش المعروفة، وإنما كان أسامة بن زيد بن حارث رضي الله عنه كان هو حب رسول الله وابن حبه. ففي هذا الموضع العظيم الذي اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 من الصحابة ينظرون إليه في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة وينتظرون، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم انتظر حتى جاء أسامة فأردفه خلفه، ينتظرون في هذا المقام العظيم، وأكثرهم ربما أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يردف خلفه أسامة بن زيد محطما بذلك العنصريات والفوارق، وليعلم الناس أن أكرمهم عند الله هو أتقاهم، فأردف أسامة حبه وابن حبه رضي الله عنهم جميعا. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، يعني إذا وصل إلى المزدلفة فإنه يصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، وأيضا هذا يقيد بقيد إن كان ممن يباح له الجمع. والسنة أن يبادر إلى الصلاة فورا قبل أن يحط رحاله، أول ما يصل إلى مزدلفة يتطهر ويصلي إن لم يكن تطهر قبل ذلك أو لم يكن على وضوء فيصلي قبل وضع الرحال. قال: ويبيت بها. أولا، المبيت بمزدلفة معناه البقاء بها في الليل، وليس المراد بالمبيت إيش؟ النوم. فمن بقي في مزدلفة ليلا فهذا بات بمزدلفة حتى لو لم ينم فيها شيئا. الأمر الثاني، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وفيه تفصيل. طيب انتبه معي لهذا التفصيل، التفصيل هنا متعلق ب ما هو الواجب أو ما هو القدر الواجب من المبيت في مزدلفة. نقول الحاج إما أن يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، وإما أن يصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر، وإما أن يصل إلى مزدلفة متأخرا بعد طلوع الفجر، فهذه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، من جاء إلى مزدلفة قبل نصف الليل، فهذا الواجب عليه أن يمكث بها، يبيت بها إلى انقضاء نصف الليل، ثم بعد ذلك يجوز له أن يدفع منها، سواء كان من ضعفة القوم طيب أو من غيرهم، لكن السنة والأولى والأكمل أن يمكث فيها إلى طلوع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا من جاء إلى مزدلفة قبل نصف الليل، الواجب أن يبقى إلى نصف الليل. لو أنه استعجل وخرج من مزدلفة قبل نصف الليل ماذا يفعل؟ نقول له هذا قد ترك الواجب، فعليه دم إن لم يعد إليها قبل الفجر، فإن عاد إليها قبل الفجر سقط الدم. مثل من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد إليها في الليل، فهذا يسقط عنه الدم، لا يجب عليه الدم. الحالة الثانية التي ذكرناها، من وصل إلى المزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر، فهذا يكفيه أن يمر بالمزدلفة، لأن وقت الدفع من مزدلفة قد حن وحل، فهذا يكفيه أن يمر بالمزدلفة ولا دم عليه. الحالة الثالثة، من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر، فهذا ما حكمه؟ نقول هذا فاته المبيت في المزدلفة فترك الواجب، فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. ويستثنى من ذلك السقاة والرعاة، فلا دم عليهم بالدفع قبل نصف الليل، فلو مروا بمزدلفة مرورا ولو كان ذلك قبل نصف الليل فإن ذلك يجزئهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة، ورخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته. هذا في مزدلفة، هذا في منى، وقاس عليه الفقهاء رحمهم الله ترك المبيت بمزدلفة. في حديث جابر قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مزدلفة، حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال المصنف: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، فإيش عندكم؟ رقاه؟ ما في أحد عنده نسخة فرقيه؟ ها؟ إحنا أمس قلنا الصعود يقال فيه إيش؟ رقي يرقى. طيب، أتى المشعر الحرام فرقيه ووقف عنده. كلكم عندكم كذا ووقف عنده ولا أو وقف عنده؟ بالواو. طيب، إذا صلى الحاج صلاة الفجر في المزدلفة فهذا وقت دعاء من بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر النهار، إلى أن يسفر يعني إلى أن يظهر النور قبل طلوع الشمس، هذا وقت دعاء. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. طبعا هذا الدعاء مشروع في أي موضع في المزدلفة، فأينما ما كان الإنسان في المزدلفة فإنه يدعو بعد صلاة الفجر إلى الإسفار، لكن السنة والأكمل والأولى أن يذهب إلى المشعر الحرام بعد صلاة الفجر. والمراد بالمشعر الحرام في هذا الموضع الجبل الصغير الذي كان اسمه في الأصل جبل قزح، وهذا الجبل بعضهم يقول أنه في موضع المسجد الآن، ولعل الأقرب أنه المسجد الصغير المجاور للمسجد. من جاء في موضع المسجد المبني الآن في المزدلفة فجعل يعني فوقف باتجاه القبلة، سيجد خارج المسجد على اليسار هناك جبل صغير يوجد عليه بناء برضو صغير، هذا المسجد هو الجبل أو هذا الموضع هو الجبل المعروف بجبل قزح، والذي يسمى المشعر الحرام. طيب، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، قال هنا: فرقيه ووقف عنده. هذا هو الأولى، أن يصعد الجبل وأن يدعو أعلاه، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يقف في أسفل الجبل، واضح؟ ولذلك صاحب الإقناع قال: فيرقى عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده، فأصبح الأولى أن يصعد عليه، فإن لم يكن وقف عنده في أسفله. طيب، ماذا يفعل؟ قال: وحمد الله وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن يحمد الله جل وعلا ويهلل ويكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر في الدعاء في ذلك الموضع إلى أن يسفر جدا. قال جابر: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر فاستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. طيب، حتى أسفر جدا يعني حتى يظهر ضوء النهار قبل طلوع الشمس. ثم إذا حصل الإسفار يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا، قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني ثم يدفع إلى منى. والسنة أن يكون هذا قبل طلوع الشمس. في حديث عمر قال: وكان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع، وجمع اسم من أسماء مزدلفة، لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو جبل، أول ما تطلع الشمس ينعكس ضوءها على هذا الجبل فكأنه أشرق، أشرق ثبير كيما نغير. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. والحديث في الصحيح. وهذا من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كذلك. ويكون دفعه في هذا الموضع أيضا بسكينة، لقوله صلى الله عليه وسلم للناس في هذا الموضع، قال: يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، يعني ليس بالإسراع، فعليكم السكينة. فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع فيه سواء كان راكبا أو ماشيا، حتى أصحاب السيارات إذا كان هناك إمكان وفرصة للإسراع في هذا الموضع فإنهم يسرعون. ووادي محسر وادي يفصل بين مزدلفة وبين منى، وليس جزءا من مزدلفة ولا من منى، وإنما هو برزخ وفاصل بينهما. وعرض هذا الوادي تقريبا كما قيل من 200 إلى 300 متر تقريبا، فهو واد ضيق، ما هو وادي واسع. يسرع فيه الإنسان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. ولماذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ قيل إن الإسراع في هذا الموضع وقع بدافع الطبع لا بدافع الشرع، لأن الموضع منخفض، فمن الطبيعي أن الإنسان إذا جاء في موضع منخفض أنه يسرع. ولو كان الأمر كذلك فإن العلة زالت ولا يستحب للإنسان أن يسرع في هذا المكان. وقيل إن هذا الموضع هو الموضع الذي أهلك الله فيه الفيل، فيل أبرهة، لما جاء لهدم الكعبة، وهذا فيه ضعف، فإن المحفوظ أن الفيل إنما أهلك في المنطقة المعروفة الآن بمنطقة المغمس. ولذلك قال أمية بن أبي الصلت قال: أهلك الفيل بالمغمس حتى صار حتى ظل يحبو كأنه معقور. والقول الثالث أن هذا الموضع الذي هو المغمس موضع كان أهل الجاهلية يجتمعون فيه فيتفاخرون وينشدون الأشعار ويحتفلون فيه، فكان موضعا يتروون فيه ويعظمونه، فكان من المناسب أن يسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لحال المشركين. وهذا الأمر تكرر كثيرا في مناسك الحج، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. وهذا تأكيد للأمة في هذا الموسم السنوي العظيم على هذا المبدأ الذي يعيده كل مسلم في يومه وليلته مرات ومرات، وهو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل مسلم يصلي يدعو الله في يومه مرارا أن يجنبه طريق اليهود والنصارى، فهل يليق وهو يدعو بهذا الدعاء مرة تلو المرة كل يوم وجوبا أن يتشبه بهؤلاء باليهود والنصارى وغيرهم من الكفار؟ فنقول إن هذه المناسك إنما فيها تدريب وتذكير للمؤمن بهذا الأمر العظيم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: الشريعة استقرت لا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخذ حصى الجمار 70، يأخذ الحاج حصى الجمار وعددها 70. كيف 70؟ أو لماذا العدد 70 هنا؟ ها، نقول 7 في يوم النحر، 7 حصيات لجمرة العقبة، ثم بعد ذلك 21 لليوم الأول، 21 اليوم الثاني، 21 اليوم الثالث، ف فصار المجموع كم؟ صار المجموع 70 حصاة. طيب من أين يأخذها؟ المذهب أنه يأخذها من المزدلفة أو قبلها أو في طريقه وهو سائر، يعني يأخذها من الموضع الذي بات فيه من المزدلفة أو في الموضع الذي أو في طريقه إلى منى أو في طريقه إلى منى. وقالوا ومن حيث أخذ الحصى جاز ذلك، واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الحصى من مزدلفة، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. قال والعلة في ذلك لئلا يشتغل بجمع الحصى في منى، فإن تحية منى الطواف، وينبغي للإنسان والأولى والسنة أنه أول ما يدخل منى يبدأ بعذرا. تحية منى قلنا، تحية منى قلنا إيش؟ الرمي. تحية منى الرمي، يعني رمي جمرة العقبة. فينبغي للإنسان ويستحب له أول ما يدخل منى أن يبدأ مباشرة بإيش؟ أن يبدأ مباشرة برمي جمرة العقبة. فتحية منى الرمي وتحية البيت الطواف. طيب قال وأخذ حصى الجمار 70. إذن عرفنا عدد الحصيات وعرفنا من أين يأخذها، بقي الكلام على حجم الحصى. قال رحمه الله تعالى أكبر من الحمص ودون البندق. الحمص كيف ضبطت عندكم في النسخة؟ هكذا الحمص. طيب الحمص، أول شيء الحمص معروف، الحمص معروف. قال الفيومي رحمه الله الحمص بكسر الحاء وتشديد الميم، وهي مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين، فأصبح فيها ضبطان لا ثالث لهما. الضبط الأول تقول حمص على طريقة البصريين، والثاني تقول حمص على طريقة الكوفيين. وأما الحمص كما ينطقها الناس اليوم بضم الحاء والميم فلا أصل له. النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات قال الحمص الحاء مكسورة بلا خلاف، فتبين أن الحمص هذا غير معروف ولا محفوظ. فإذا دخلت لشراء صحن فقل أعطني صحن حمص، وإذا ما فهم عليك فقل حمص. أحيانا يقولون الصواب، أحيانا يقولون الصواب المغمور، يقولون الخطأ المشهور خير من الصواب المغمور أحيانا. وبعض الحجاز ماذا يقول الشيخ؟ يقول حمبص بزيادة الباء. هذا أهل مكة وأهل جدة القدماء يقولون مثل هذا. طيب إذن يكون حصى الجمار ما بين الحمص، ما بين الحمص والبندق، البندق معروف. قال فعلى المذهب أنه لا يجزئ الحجر الصغير جدا ولا الحجر الكبير، فهذا التحديد هنا، فهذا التحديد هنا معتبر، فلا يجزئ الحصى الصغير دون ذلك ولا يجزئ الحجر الكبير. في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقط الحصى قال فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف. ما هو الخذف؟ الخذف مصدر خذف يخذف، أن يضع الإنسان الحصى بين أصابعه ثم يلقي به أو بهذه الطريقة، هذا يسمى الخذف. فالحصى الذي يستعمل في الخذف هو حصى صغير في حجمه وليس بكبير. قال فجعل يقبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فليست الطاعة والقربة بتكبير الحجار، وإنما بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالرمي بمثل حصى الخذف. فلا يتناول، قال البهوتي رحمه الله فلا يتناول ما لا يسمى حصى ولا كبيرة تسمى حجرا. طيب هل يستحب له أن يطيب هذا الحصى؟ يطيبه ها من باب التعظيم؟ نقول الجواب لا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يغسل الحصى؟ هل يغسل الحصى؟ المذهب أنه لا يستحب أن يغسل الحصى. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قالوا إلا إذا كان الحصى قد علمت نجاسته، إذا كان تحقق وتيقن أن هذا الحصى نجس فإنه يغسله خروجا من الخلاف. فإن بعض أهل العلم قالوا إن الحصى إذا كان نجسا لا يصح الرمي به، فيغسله خروجا من الخلاف في إجزائه، فإن رماه وهو يعلم نجاسته أجزأ، لكن على المذهب يكون مكروها. طيب وصل الحاج الآن إلى منى في صبيحة اليوم العاشر، ماذا يفعل؟ قال رحمه الله: فيرمي جمرة العقبة وحدها. أولا، جمرة العقبة هي آخر الجمرات بالنسبة للشخص القادم من المزدلفة، وهي أقرب الجمرات من جهة مكة، وليست من منى على المذهب، وهذا محل خلاف. هل جمرة العقبة هي جزء من منى أم هي ليست من منى؟ المذهب أنها ليست من منى، فهي حد منى من تلك الجهة وليست داخلة في منى. فيرميها، قال: فيرمي جمرة العقبة وحدها. وحدها يعني لا يرمي الجمرة الصغرى ولا الوسطى في يوم النحر، بسبع، يعني بسبع حصيات، وقد ذكر قبل قليل أخذ الحصى. طيب، قوله هنا فيرمي أفاد أنه لا بد من الرمي، فلا يجزئ لو وضع الحصى في المرمى، بل لا بد من الرمي. والرمي بماذا يحصل؟ الرمي معروف، يعني لو أخذ الحصى ووضعها هكذا في المرمى، واحد اثنين ثلاثة، وأكمل سبع بهذه الطريقة، فكم تحتسب له؟ ولا واحدة، ما يحتسب له شيء. طيب، لو رمى نقول جاء بالقدر الواجب، جاء بالواجب وهو الرمي، لا بد أن يرمي. وقوله هنا بسبع، يعني بسبع حصيات، يفيدنا مع، طبعا هو قال هنا بسبع ويريد سبع حصيات كما تقدم، وهذا يفيد أن الرمي لا يصح بغير الحصى. فلو أنه رمى بخاتم من الفضة مثلا، أو رمى بخشب، أو بطين يابس، أو رمى مثلا بأي شيء آخر، بحديد، فهذا كله لا يجزئ، لا بد أن يكون الرمي بالحصى. والمذهب أنها لا بد أن ترمى حصاة بعد حصاة، فإذا رمى السبع كلها دفعة واحدة فإنها لا تجزئه إلا عن رمية، يعني هذه تعتبر واحدة ويبقى له ست رميات. الدليل على كل هذه المسائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى بسبع حصيات، فإنه رمى ولم يضع، ورمى سبع رميات أو سبع رميات ولم يجمع في رمية واحدة، وكان الذي رماه هو الحصى ولم يرمي غيره، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال: يرفع يمناه، يعني يرفع يمناه بالحصى في كل رمية حتى يرى بياض إبطه. والمراد بهذا استحباب رفع اليد إلى هذا القدر، وليس المراد أنه لا بد أن يرى هذا الموضع حقيقة، واضح؟ المراد أنه يرفع إلى هذا الحد، وهذا الرفع مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب أن يفعل فعلا يصدق عليه أنه رمي. فلو أنه رمى بهذه الطريقة طيب ولم يرفع كما قال المؤلف، فهل هذا الرمي مجزئ ولا لا؟ مجزئ، لأنه جاء بالواجب وهو الرمي. قال: ويكبر مع كل حصاة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وفي حديث ابن مسعود أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة، وكان ابن مسعود يدعو يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال: ها هنا قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وبعض هذا الحديث في الصحيح. طيب، ويكبر مع كل حصاة. بقي أن نشير إلى وقت رمي جمرة العقبة، متى يبدأ ومتى ينتهي. يبدأ وقت الرمي على المذهب بعد نصف ليلة النحر، إن كان قد وقف بعرفة قبل ذلك، يعني من وقف بعرفة طيب ثم بعد ذلك أفاض إلى مزدلفة ودفع منها بعد نصف الليل، يكون في حقه قد دخل وقت الرمي، فإذا رمى فقد وقع الرمي في موضعه. إذن يبدأ بعد نصف الليل إذا كان قد وقف بعرفة قبل ذلك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، وإذا كان نصف الليل هو وقت الدفع فهو وقت ابتداء الرمي، هذا هو وقت البداية. لكن المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه رمى الجمرة ضحى يوم النحر كما في صحيح مسلم. وأما نهاية وقت الرمي في يوم النحر فهو على المذهب بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس في يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة فإنه قد انتهى وقت الرمي. فماذا يفعل؟ يرميها في اليوم الذي يليه بعد الزوال، يرميها يوم 11 بعد زوال الشمس ودخول وقت الظهر، لقول ابن عمر رضي الله عنه: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. من فاته الرمي حتى تغيب الشمس ف فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، وهذا أخذ به أصحابنا رحمهم الله. فالمذهب أن الرمي في الليل لا يجزئ، لا رمي جمرة العقبة ولا بقية الرمي، الرمي كله حتى في أيام التشريق المذهب أنه لا يجزئ في الليل، واستثنوا من ذلك أصحاب الأعذار كالسقاة والرعاة، فيجوز لهم أن يرموا ليلا. لكن الفتاوى المشهورة الآن، فتاوى المجامع الفقهية، على جواز الرمي في الليل، وذلك لأجل المشقة الحاصل للناس بسبب الازدحام. فالفتوى السائدة اليوم والتي عليها عمل الناس وفتواهم هي جواز الرمي في الليل. طيب، قال رحمه الله تعالى، أو نحن نتكلم عن إيش؟ عن وقت رمي جمرة العقبة. قلنا إنه يبدأ بعد نصف ليلة النحر، وينتهي وقت الرمي في يوم النحر بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يرمي في اليوم الذي يليه بعد الزوال، ولا يكون بذلك قد أخر الرمي بعد وقته، لأن سيأتي معنا بعد قليل أن الرمي على المذهب واجب واحد، الرمي كله السبعين حصاة كلها هي واجب واحد، يمتد وقت هذا الواجب إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني يوم 13 إذا غربت الشمس فقد انتهى وقت الرمي، فلو أنه رمى قبل ذلك فإنه قد جاء بالرمي أداء، واضح؟ ولو غربت الشمس في آخر أيام التشريق يوم 13 فقد خرج وقت الرمي ولا ينفع الرمي بعد ذلك، ويكون عليه الدم لترك الواجب. لكن الأولى والأكمل أن يرمي كل يوم بيومه، يرمي سبع حصيات في يوم النحر، وإحدى وعشرين في اليوم الأول من أيام التشريق، وإحدى وعشرين حصاة في اليوم الثاني، وإحدى وعشرين حصاة في اليوم الثالث إذا لم يتعجل. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم ينحر، يعني ينحر هديه، سواء كان هذا الهدي واجبا أو كان هذا الهدي تطوعا. ثم ينحر، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، نحر البقية، وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه. قال: ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة. أولا، الحلق والتقصير هو نسك من الأنساك، يعني هو نسك من أنساك الحج، وليس مجرد إطلاق من المحظور. الرجل، عندنا فرق في مسألة الحلق والتقصير بين الرجل والمرأة، أما الرجل فهو مخير بين الحلق أو التقصير، والحلق هو السنة وهو الأكمل، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا. طيب، سواء اختار الحلق أو اختار التقصير فلا بد له من تعميم الرأس بالكامل، أن يعمم رأسه كله بالحلق أو يعمم رأسه كله بالتقصير، واضح؟ ويدل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. كلمة رؤوسكم لفظ عام لأنه جمع مضاف إلى معرفة، فأفاد تعميم الرأس، لا بد أن يكون الحلق لجميع الرأس أو يكون التقصير لجميع الرأس. طيب، وإذا قصر الرجل، إذا حلق الرجل من جميع الرأس فهذا واضح، إذا قصر من جميع شعر رأسه فكم هو المقدار الذي يقصره؟ ليس هناك قدر محدد، فلو قصر أنملة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك فلا فرق، واضح؟ إذن ليس هناك قدر طول محدد، سواء قصر أنملة أو فوقها أو دونها، هذا بالنسبة للرجل، هذا حكم الرجل. وأما المرأة فإنها لا تخير، وإنما يتعين عليها في هذا الموضع إيش؟ يتعين عليها التقصير ولا يشرع لها الحلق. قال ابن عباس رضي الله عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، والحلق بالنسبة للمرأة مثله ولا يجوز، فتقصر المرأة من شعرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: والمرأة قدرة أنملة. الأنملة ما هي؟ ها، المفصل الأعلى من الإصبع، هذا يسمى الأنملة. طيب، فتقصر المرأة هذا القدر أو أقل من ذلك، المذهب أن هذا ليس على سبيل الوجوب، هذا القدر أو أقل من ذلك، تقصر هذا القدر من رؤوس شعرها، فإن كان شعرها على شكل ضفائر فإنها تأخذ من نهاية كل ضفيرة أنملة أو أقل من هذا، وإن لم يكن شعرها مضفرا فإنها تجمع الشعر وتأخذ من أطرافه السفلى بهذا المقدار أو أقل من ذلك. طيب، ومن عدم الشعر ماذا يفعل؟ ها؟ ما عنده شعر تماما؟ المذهب أنه يستحب له أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب ذلك. طيب، هذا الحاج الذي رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر شعره، رمى جمرة العقبة ثم قصر أو حلق، ماذا حصل له الآن؟ حصل له التحلل الأول، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم قد حل له كل شيء، يعني إيش؟ هل هذا العموم كل شيء يعني كل شيء كل شيء؟ ثم قد حل له كل شيء يعني من محظورات الإحرام المتقدمة، من الأشياء التي منع منها بسبب الإحرام، هذه التي تحل له كالطيب والمخيط وتغطية الرأس. قال: إلا النساء. وقوله إلا النساء يعني إلا المحظورات التي تتعلق بالنساء، فيدخل في ذلك الوطء والتقبيل والمس بشهوة وعقد النكاح، هذا كله يدخل في قول المؤلف إلا النساء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وفي حديث أم سلمة سلمة رضي الله عنها: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. طيب، وقد أشرنا سابقا أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة أو والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذه الثلاثة. طيب، فيحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، ويحصل التحلل الثاني إذا فعل هذه الثلاثة كلها مع السعي، فإن التحلل الثاني لا يتم إلا بالسعي، لأنه من أركان الحج. طيب، نبه هنا على أن هذه الأعمال الثلاثة الترتيب فيها ليس بواجب، الأولى والأكمل أن يأتي بالترتيب الذي ذكرناه، لكنه لو خالف في ترتيبها فقدم طواف الإفاضة أولا ثم رمى جمرة العقبة وحلق أو عكس، فإن ذلك كله جائز ولا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد فرغ من الكلام على الأعمال وقد فرغ من الكلام على رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير، وبذلك قلنا يحصل التحلل الأول. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بالإجماع، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وأول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر، لمن كان قد وقف بعرفة قبل ذلك، فمن وقف في عرفة وبعد ذلك مضى عليه نصف الليل من ليلة النحر، فيجوز له أن يطوف طواف الإفاضة بعد هذا، يكون دخل وقت طواف الإفاضة، لكن الأفضل أن يفعله يوم النحر لا ليلة النحر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر. والمذهب أن آخر وقته غير محدود، فلو أنه أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى وانتهت أيام منى فلا بأس بذلك، وكذلك السعي سعي الحج. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في يوم النحر غير هذا الطواف، طواف الإفاضة. وهناك مسألة وهي: هل يستحب طواف القدوم يوم النحر لمن لم يطف طواف القدوم قبل ذلك أو لا يستحب؟ هذه المسألة فيها تفصيل وفيها خلاف داخل المذهب، لكن لعلنا نتركها كما تركها المؤلف رحمه الله تعالى اختصارا. قال ثم، والكلام في هذه المسألة على الاستحباب، هل يستحب ولا ما يستحب، لا على الوجوب. ثم يسعى إن لم يكن سعى، الكلام هنا عن سعي الحج. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى، لاحظ الحاج المتمتع لا بد أن يسعى في هذا الموضع، لا بد أن يسعى هنا، لأن طوافه وسعيه السابق إنما كان عن العمرة، فبقي عليه سعي الحج. وأما المفرد والقارن فهذا إن كان قد سعى قبل ذلك سعي الحج، يعني قدم سعي الحج فسعاه بعد طواف القدوم، فلا يسعى مرة أخرى يوم النحر ولا بعده، فيكون عليه سعي، فيكون في نسكه سعي واحد. وأما إن لم يكن سعى قبل ذلك فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. وسعي الحج ركن من أركان كما سيأتي في الفصل الذي يليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ويقال سعى بين الصفا والمروة، ويقال كذلك طاف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى: وقد حل له كل شيء، يعني حل له كل شيء من محظورات الإحرام حتى النساء إذا أكمل هذه الأعمال السابقة، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف، طواف الإفاضة وسعي الحج. فمن فعل ذلك حل له كل شيء من محظورات الإحرام التي منع منها سابقا. قال: وسن أن يشرب من زمزم لما أحب. في الإقناع والمنتهى بعد أن ذكروا الطواف والسعي قال: ثم يشرب من ماء زمزم. فجعل وقت هذا الشرب في هذا المسألة متى؟ بعد أن ينتهي من الطواف والسعي، يستحب له أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. قوله لما أحب يعني ينوي بشربها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحصل له ما أحب. ويدل على هذا حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وقوله ما هنا لفظ عام، فمن أهل العلم من حملها على العموم لما شرب له في أي شيء، فالإنسان يدعو وينوي ما شاء، وبعضهم يخصها بأمر الطعام والشراب أو ما له علاقة بالبدن، وظاهر الحديث العموم. والحديث حسنه ابن القيم رحمه الله، وللعلماء مع هذا الحديث أخبار حسنة، فمنها أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما جاء إلى مكة شرب ماء زمزم ونوى بهذا الشرب أن يصبح بمنزلة الإمام الذهبي في الفطنة والعلم، فتحقق رجاؤه رحمه الله. وسئل ابن خزيمة قيل له: من أين أوتيت هذا العلم؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربته سألت الله علما نافعا. وفي أحكام القرآن ابن العربي رحمه الله يقول، ابن العربي فين كان مقيم، ولا فين بلده، فين موطنه؟ في الأندلس، لكن له رحلة مشرقية معروفة، سافر للحج، وسافر كذلك إلى بلاد العراق وإلى بغداد وغيرها. قال: كنت مقيما بمكة وكنت أشرب ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان، حتى فتح الله بركته في العلم ونسيت أن أشربه للعمل، ويا ليتني شربته لهما، يعني للعلم والعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله علي فيهما ولم يقدر، فكان صغوي إلى العلم، يعني كان اهتمامي وميلي ويعني اندفاعي إلى العلم أكثر منه إلى العمل. ومثل هذا لا يعني هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، وإنما يحتاج الإنسان أن يدعو، يعني أن يشرب ماء زمزم بنية صادقة، لا بنية التجربة، وإنما متيقن أن ماء زمزم لما شرب له، مع توقي موانع أسباب إجابة الدعاء كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه. تضلع، يقول الفيومي رحمه الله، تضلع من الطعام، يعني امتلأ منه وكأنه ملأ أضلاعه. قال الجوهري: تضلع الرجل يعني امتلأ شبعا وريا. ويتضلع منه، قد جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وتضلع منها، ويدعو بما ورد، ويدعو بما ورد. ومن ذلك ما رواه عكرمة أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ويدعو بما شاء. ويستحب على المذهب أيضا أن يرش من هذا الماء على بدنه وعلى ثوبه رجاء بركته. قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ثم يرجع من مكة إلى منى فيبيت فيها 3 ليال إن لم يتعجل، يبيت بها ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 هذا إن لم يتعجل. وأما المتعجل فإنه يبيت بها ليلتين، ليلة 11 وليلة 12. المبيت بمنى حكمه الوجوب، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. فقوله لم يرخص يدل على أنه واجب، وإنما رخص فيه للعباس لأجل السقاية. وروى ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن يفيد هذا المعنى أن هذا الأمر كان حتما لازما واجبا، لكن العباس استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. طيب قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. الواجب في أيام التشريق 11 و12 و13 أن يرمي الجمار في كل يوم منها، فيبدأ في رمي الجمار برمي الجمرة الصغرى كما هو معلوم، والجمرة الصغرى هي الأقرب من جهة مسجد الخيف والأبعد عن مكة، فيبدأ فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا بحيث لا يصيبه الحصى والحجر، فيقف فيدعو الله جل وعلا رافعا يديه ويطيل، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع ويتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى، ويقف ويدعو الله جل وعلا رافعا يديه ويطيل، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. هذه صفة الرمي في أيام التشريق، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق. وأما وقت الرمي في أيام التشريق فمتى يبدأ على المذهب؟ مر بنا قبل قليل، يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، فيبدأ وقت الرمي بعد الزوال، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال جابر رمى الجمرة يوم النحر ضحا، هذا يوم النحر يوم 10، قال ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. إذن عرفنا بداية وقت الرمي أنه يبدأ بعد الزوال. متى ينتهي؟ قلنا إن الرمي في كل يوم ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم، وعلى هذا فلا يجزئ الرمي بالليل، لكن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الرمي عمل واحد ينتهي وقته بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، فلو أخر الرمي كله إلى آخر يوم من أيام التشريق ورماه في ذلك اليوم مع الترتيب، يرمي رمي اليوم الأول ثم يرجع فيرمي رمي اليوم الثاني ثم يرجع فيرمي رمي اليوم الثالث، لو رمى هذا الرمي كله 70 حصاة في يوم 13 آخر أيام التشريق قبل الغروب فقد رماه في وقته ويكون بذلك أداء، لكنه ترك الأولى والأكمل وترك السنة، وهي أن يأتي بالرمي في وقته المحدد، يوم 10 في يوم 10 ويوم 11 في يوم 11 إلى آخره. طيب بناء على ما سبق، لو جاءك الحاج في يوم 12 فأخبرك أنه رمى البارحة بالليل، رمى الجمرات اللي هي رمى الرمي المتعلق بيوم 11 رماه في الليل، فما حكمه على المذهب؟ على المذهب ها لا يصح. هاي شيء، أول شيء إما إن كان من السقاة والرعاة أو من له علاقة بمصالح المسلمين العامة فهذا على المذهب يجزئ رميه ليلا، وأما إن كان من غير من الناس فإنه لا يجزئه الرمي في الليل. طيب ماذا يفعل؟ تقول له في يوم 12 الذي أنت فيه، في يوم 12 إذا زالت الشمس يرمي يوم 11 ثم بعد ذلك يرمي رمي يوم 12، هذا على المذهب. عرفنا وقت البداية أو بداية وقت الرمي ونهاية الوقت، بقي أن نعرف وقت الأفضلية. الأفضل والأكمل في الرمي أن يرمي الإنسان بعد الزوال مباشرة وقبل صلاة الظهر، فيبادر إلى الرمي بعد الزوال، لحديث ابن عمر السابق: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. فقول المؤلف هنا إيش قال المؤلف؟ قال: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. بعد الزوال وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة استحبابا. والمراد هنا بقوله الصلاة صلاة إيش؟ صلاة الظهر. وقبل الصلاة يعني وقبل صلاة الظهر استحبابا. طيب، بقيت مسألة وهي مسألة النيابة في الرمي. النيابة في الرمي هل هي جائزة أو لا؟ أو بتفصيل، المذهب أن النيابة جائزة في الرمي لأصحاب الأعذار، من كان مريضا أو له عذر لا يستطيع أن يرمي فإنه ينيب من يرمي عنه، واضح؟ وأما الإنابة والتوكيل بلا عذر فإنها لا تجزئ. ومن تعجل في يومين، قال رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. التعجل في أيام التشريق جائز، قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وشرطه أن يخرج المتعجل من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يخرج من حدود منى قبل أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فإذا خرج قبل الغروب ولو بلحظة سقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر، وسقط عنه أيضا رمي اليوم الثالث عشر. والمذهب في هذه المسألة أنه إذا خرج قبل الغروب، نوى التعجل وخرج قبل الغروب يوم 12 وغربت الشمس، فيجوز له أن يرجع بعد ذلك إلى منى، ولا يلزمه بذلك مبيت ولا رمي، يكون له حكم المتعجل، واضح؟ طيب، قال: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب. طيب، هذا حكم من قلنا شرط التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة. لو نوى التعجل ولم يخرج حتى غربت الشمس فإنه حينئذ لا يصح تعجله، فيلزمه المبيت ليلة 13 ويلزمه كذلك رمي الجمرات بعد الزوال يوم 13، كما قال المؤلف هنا: قال: لزمه المبيت والرمي من الغد. من الغد يعني بعد الزوال، من الغد بعد الزوال كما مر لا قبله. قال ابن المنذر: ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد ولينفر مع الناس. ومن غربت عليه الشمس لم يتعجل في يومين، لم يتعجل في يومين، وإنما تأخر عنها. قال: وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم إذا فرغ الحاج من جميع أعمال النسك وأراد الخروج من مكة، فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ولا يكون طواف الوداع إلا بعد الفراغ من جميع أعمال النسك. وبعض الناس يبغى يختصر في الوقت، فيوم 13 في الصباح يروح مكة، طيب يخرج من منى يروح الحرم، يطوف طواف الوداع ويرجع منى، فإذا زالت الشمس رمى الجمرات وقال: الحمد لله أنا يعني سويت طريقة الحجاج كلهم ما سووها، ويعني استطعت بهذا أن أختصر. نقول هذا إذا رمى الجمرات يلزم أن يعود فيطوف طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر، إنما يكون بعد فراغ أعمال الحج كلها. طيب، وإذا يفعله إذا أراد الخروج من مكة، طيب، وهو واجب، سواء كان الإنسان في مكة أو كان في منى أو كان في غير ذلك، إذا أراد أن يخرج فإنه يطوف طواف الوداع. وأما المقيم بمكة أو من أراد الإقامة بمكة، طيب، فإنه أو أراد الإقامة بمكة على الدوام، فإنه لا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. إذن وطواف الوداع واجب يفعله، ويستثنى من هذا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فجاء الاستثناء في الحائض والنفساء مثلها في المعنى. وفي لفظ مسلم قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه يعني ناس يرجعوا بلادهم من منى يروحوا على بلدهم، وناس من مكة يروحوا على بلدهم، وناس من غير ذلك. فأمرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طيب، هذا طواف الوداع وهو واجب. قال: يفعله، يعني يطوف للوداع، نقول هنا ثم يصلي ركعتين خلف المقام كسائر الطواف، ثم يقف في الملتزم، فالوقوف في الملتزم بعد فراغ الطواف والركعتين، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم هو الموضع الذي بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، والفقهاء يقدرونه بأربعة أذرع، والذراع أقل من نصف متر، ودون نصف متر من الذراع، ويعني تقريبا 47 أو 48 سنتي تقريبا، فيكون أربعة أذرع تقريبا كم؟ مترين. فهذا موضع الملتزم تقريبا، فيستحب أن يقف عنده إذا استطاع ذلك ولم يشق عليه أو لم يكن فيه ضرر عليه. ويلتزمه، معنى يلتزمه يعني يلصق وجهه وصدره ويديه وذراعيه بهذا الموضع، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما ورد وبما أحب من خير الدنيا والآخرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، يعني يستحب لهما الدعاء. الحائض والنفساء لا تستطيعان دخول المسجد، فلا يحرمان من هذا الخير، وإنما تدعوان على باب المسجد لتعذر دخوله عليهما. بقيت مسألة تتعلق، أو مسألتان تتعلق بطواف الوداع. المسألة الأولى: معلوم أن الحاج إذا أخر طواف الإفاضة فطافه قبل خروجه من مكة بنية طواف الإفاضة، فإنه يجزئه عن طواف الوداع. إذا من أخر طواف الإفاضة فطافه في الأخير ونوى به طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو الركن، فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت، وهذا قد حصل. كما أن من دخل المسجد مأمور ألا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، يصلي ركعتين، فإذا صلى الفريضة فقد حصل بذلك المقصود، وهو صلاة الركعتين في المسجد أو الصلاة في المسجد. المسألة الأخرى: نقول طواف الوداع المفترض أن يكون هو المفترض أن يكون آخر العهد بالبيت، وعلى هذا إذا طاف طواف الوداع ثم اشتغل بأمر غير شد رحاله للسفر ونحو ذلك، الاشتغال بأمور السفر والتجهيز للسفر لا بأس به، إنما لو اشتغل بشيء آخر كالتجارة أو أقام مدة فإنه يعيد الطواف، لأن المقصود منه وهو أن يكون آخر العهد بالبيت قد انتفى، فإنه يعيد الطواف في هذه الصورة. وأما لو اشتغل بشد الرحال وإعداد أمور السفر، أو لو اشترى حاجة في طريقه دون أن يتأخر، فهذا لا يمنع أن يكون آخر عهده بالبيت. والمفتى به الآن أن الجماعة مثل ما كان في الحملات أو كانوا جماعة، قد ينتهي أحدهم قبل الآخر، وقد ينتظرون في الحافلة حتى يكتمل العدد، فمثل هذا الانتظار لا يؤثر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: انتهينا الآن من الكلام على أحكام الحج، من أحكام الحج وصفته. قال: وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. المذهب أن من فرغ من الحج يستحب له أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم إن زيارة القبر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهي قربة وطاعة بلا شك، لكنها ليس لها علاقة بأعمال الحج، وإنما من زار المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإنما كان السابقون، غالبا إذا جاءوا للحج يذهبون لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان كان يأتي من مكان بعيد، اللي يجي من الشام واللي يجي من العراق واللي يأتي من آخر الدنيا من الأندلس، فهؤلاء إذا سافروا ووصلوا إلى الحج كان من المناسب أن يغتنموا الفرصة ويأتوا بزيارة المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأحوط والأولى أن الإنسان إذا أراد أن يسافر المدينة فإنه ينوي شد الرحال إلى قبر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ورد فيه النص، وبهذا يخرج من الخلاف ويخرج من كل إشكال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فينوي شد الرحال والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وافاه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه ونال بذلك الأجر. طيب، وخرج عن الخلاف. صفة الزيارة أنه يدخل المسجد فيبدأ يعني يقول عند دخول المسجد ما يقوله عند دخول سائر المساجد، ويصلي ركعتين تحية المسجد كسائر المساجد، ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبله ويسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر لا يزيد على ذلك في الزيارة، وإن زاد على ذلك فحسن، فيقول السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. لو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة ونحو ذلك، فهذا كله لا بأس به. ثم يتقدم، قال صاحب الإقناع قال وإن زاد عليه فحسن، وذكر مثل هذا. ثم يتقدم قليلا، قالوا نحو ذراع، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يتقدم نحو ذراع فيقول السلام عليك يا عمر، وله أن يقول السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يجزيهما عنا وعن الإسلام خيرا، ونحو هذا. هذا هو المشروع في الزيارة. فإذا فرغ من الزيارة وأراد أن يدعو، قال الفقهاء يستقبل القبلة بدعائه، ولا يستدبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعله عن يمينه، فيكون مستقبلا للقبلة، وهذا هو المشروع في الدعاء، غير مستدبر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الأدب في هذا المقام. قال الحجاج رحمه الله في الإقناع في هذا الموضع: ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حائطه، ولا يلصق به صدره، ولا يقبله، فينهى عن ذلك كله. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقومون من ناحية فيسلمون. ثم قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها. أول أعمال العمرة الإحرام، والإحرام كما مر سابقا هو نية الدخول في النسك، فهنا ينوي الدخول في العمرة. ومن أين يحرم؟ الذي يحرم لا يخلو من حالين أو من ثلاث أحوال: إما أن يكون داخل حدود الحرم، فهذا كما قال المؤلف أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، من كان داخل حدود الحرم فإنه يخرج إلى خارج الحدود من أي جهة كانت ويحرم من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت أن تعتمر وهي داخل الحرم أن تخرج إلى التنعيم فأعمرها من هناك. قال: وغيره، يعني من كان خارج حدود الحرم، فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون بعد المواقيت الخمسة التي ذكرناها سابقا، وإما أن يكون دون المواقيت. فإن كان دون المواقيت قال: وغيره من دويرة أهله، إن كان دون المواقيت مثل أهل جدة وأهل البحرة وهذه الأماكن، هؤلاء كل واحد منهم يحرم من دويرة أهله، المراد هنا يعني من بلده، وليس المراد أنه لازم من بيته أو من البيت الذي يسكن فيه أهله، المهم أن يكون من داخل البلد. فأهل البحرة يحرمون من بحرة، أهل جدة يحرمون من جدة، لا يلزم أن يكون من بيتك، لكن أهم شيء أنك ما تتعدى حدود جدة قبل أن تحرم بالعمرة إذا أردت العمرة. قال: وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات، وإلا فمنه، يعني وإلا إن كان أبعد من المواقيت، وإلا معناها وإن كان أبعد من المواقيت فإنه يحرم من الميقات، فمنه يعني فمن الميقات. والحديث مر بنا سابقا: هن لهن، لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك كأهل جدة مثلا فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة، أيوة حتى أهل مكة في الحديث يهلون منها، قال أهل العلم: حتى أهل مكة يهلون منها، يعني بالحج. وأما العمرة فإن أهل مكة يهلون من الحل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا أن أهل مكة يهلون ويحرمون بالعمرة من خارج الحرم. طيب، أحرم هذا المعتمر. قال: ثم يطوف طواف العمرة، وقد مر معنا صفة قد مرت معنا صفة الطواف، وطواف العمرة فيه رمل والطباع، أو لا فيه رمل والطباع. قال: ويسعى، ثم يطوف ويصلي ركعتين، ويسعى، وقد مر معنا صفة السعي، ويقصر. ويقصر نقول ويقصر أو يحلق، والحلق أولى. طيب، هذا تمام الكلام على هذا الفصل المتعلق بصفة الحج والعمرة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.